بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن المحقق النائيني في المقدمة الرابعة ذكر نقاطا ثلاثا، وفي النقطة الأولى ذكر أنحاء ثلاثة من ثبوت الحكم وانحفاظه في فرض من الفروض، ونحن ذكرنا هذه الأنحاء وذكرنا بالأمس تعليقنا على النحو الأول والنحو الثاني، وقلنا إن النحو الأول نقبله، فإن ثبوت الحكم في مورد من الموارد إما أن يكون من خلال التقييد أو من خلال الإطلاق، هذا النحو الأول مقبول. أما النحو الثاني الذي كان عبارة عن ثبوت الحكم بمتمم الجعل، هذا بالأمس قلنا أننا لم نقبله ولا نقبله، وقد درسنا ذلك مفصلا في بحث الواجب التعبدي والتوصلي. أصل فكرة متمم الجعل لم نقبلها، وبالأمس أيضا في المقدار بينا حول هذا. إذن فالنحو الثاني غير مقبول. أما النحو الثالث وهو انحفاظ الحكم بذاته في مورد الامتثال والعصيان، يعني الحكم ينحفظ ويكون ثابتا في فرض الامتثال ويكون أيضا ثابتا في فرض العصيان، وثبوته في هذين الفرضين ليس بالتقييد، يعني بأن يكون الحكم مقيدا بالامتثال أو مقيدا بالعصيان، وليس بالإطلاق أيضا كما قال المحق النائيني، وإنما هو ثبوت بذاته. هذا كلام المحق النائيني. هذا الكلام له جانبان، جانب سلبي وجانب إيجابي. الجانب السلبي هو أنه يستحيل أن يكون ثبوت الحكم في هذين الفرضين، يعني في فرض الامتثال وفي فرض العصيان، يستحيل أن يكون بالنحو الأول أو الثاني، يعني بالتقييد أو الإطلاق أو نتيجة التقييد أو نتيجة الإطلاق، هذا ما يمكن، هذا الجانب السلبي. الجانب الإيجابي هو أنه ثبوت الحكم في هذين الفرضين يكون بذاته، ثبوت ذاتي. خب، في الجانب السلبي نحن بالأمس قلنا أن كلام المحقق النائيني بالنسبة إلى التقييد صحيح، يعني ثبوت الحكم في فرض الامتثال أو في فرض العصيان ثبوته في هذين الفرضين لا يمكن أن يكون شنو؟ بالتقييد، بأن يكون المولى قد قيد الحكم بفرض امتثاله أو قيد الحكم بفرض عصيانه، هذا التقييد مستحيل. لماذا؟ لأنه إذا قيده بفرض الامتثال يكون طلبا للحاصل، إذا قيده بفرض العصيان يكون طلبا للممتنع، فمستحيل. هل مقدار من كلام المحقق النائيني صحيح أن انحفاظ الحكم في فرضي الامتثال والعصيان ليس بالتقييد؟ أما ذاك القسم من الكلام وهو أنه بالنسبة للإطلاق انحفاظ الحكم في هذين الفرضين بالإطلاق هم مستحيل، هذا ليش؟ ها؟ وجهان جاء في كلام المحقق النائيني أنه ليش الإطلاق مستحيل. الوجه الأول على مبناه أنه لأن التقييد مستحيل والإطلاق هم يصير مستحيل باعتبار أن التقابل تقابل عدم الملل. وهذا الوجه نحن لا نقبله، التقابل ليس تقابل عدم. إذا استحال التقييد بالعكس يتعين الإطلاق، مو يستحيل الإطلاق. الوجه الثاني كان عبارة اللي جاء في عبارته أنه لماذا الإطلاق مستحيل؟ لأن الإطلاق يشتمل على كلا محذوري التقييدين. التقييد بالانتصار فيه محذور طلب الحاصل، التقييد بالعصيان فيه محذور طلب الممتنع. الإطلاق يشمل الفرضين، فرض الانتقال والعصيان، إذن فيه كلا المحذورين. فالإطلاق مستحيل لأنه جمع المحذورين معا. الإطلاق يكون هم طلبا للحاصل وهم يكون طلبا للممتنع. هذا الوجه لا نقبله. لماذا؟ لأننا وضحنا في بحث الواجب التعبدي والتوصلي، قلنا إن استحالة التقييد على شكلين. تارة تكون استحالة التقييد بسبب أن نفس ثبوت الحكم على المقيد هذا مستحيل. يعني التقييد ليش مستحيل؟ لأنه ثبوت الحكم على المقيد مستحيل. مثلا تقييد الحكم بالعجز، المولى يقيد حكمه بالعجز، وجوب الصلاة يكون مقيدا ومشروطا بالعجز عن الصلاة. إذا كان الإنسان عاجزا عن الصلاة فحينئذ تجب عليه الصلاة. هذا التقييد مستحيل. ليش مستحيل؟ لا للمحذور في نفس التقييد، وإنما المحذور في نفس ثبوت وجوب الصلاة على العاجز. وجوب الصلاة ثبوته على العاجز مستحيل، لأن التكليف مشروط بالقدرة والعاجز ليس له قدرة. فنفس ثبوت الحكم على المقيد، يعني على العاجز، المقيد بالعاجز، نفس ثبوت الحكم على المقيد هذا مستحيل. هذا التقييد إذن مصب استحالته ليس هو نفس التقييد، بل مصب استحالته عبارة عن ثبوت الحكم على المقيد. بمعنى أن التقييد بالعجز ليش مستحيل أن يقيد المولى خطابه وحكمه بالعجز؟ مستحيل لأن نفس ثبوت الحكم، نفس ثبوت التكليف على العاجز مستحيل. العاجز ما يمكن أن يكلف، هسه سواء يكلف بالتقييد أو يكلف بالإطلاق، ماكو فرق. حتى لو كان الخطاب شاملا للعاجز هم مستحيل، يعني إطلاق الخطاب للعاجز هم مستحيل. الاستحالة مو لأجل التقييد بما هو تقييد، إذا كان لأجل التقييد بما هو التقييد والإطلاق ما بيتقييد، المفروض أن يرتفع المحذور. بينما نحن نرى أن المحذور ما يرتفع. الخطاب سواء قيد بالعاجز مستحيل، أو أطلق للعاجز أيضا مستحيل. الخطاب فقط وفقط يجب أن يكون مختصا بالقادر، التكليف مشروط بالقدرة. ماكو تكليف يشمل العاجز، وماكو تكليف يختص بالعاجز. لا الاختصاص بالعاجز ممكن ولا الشمول للعاجز. فإذا كان التقييد مستحيلا لأن نفس ثبوت الحكم على العاجز مستحيل سواء بالإطلاق أو بالتقييد، إذن حينئذ يكون هذا الإطلاق مستحيلا بنفس نقطة استحالة التقييد. هذا فيما إذا كان مصب الاستحالة عبارة عن نفس ثبوت الحكم على المقيد. بل في الموارد التي يكون المحذور، يعني تكون الاستحالة في نفس ثبوت الحكم على المقيد، في هذه الموارد كما يستحيل التقييد يستحيل الإطلاق كما في مثال العجز. أما هناك شكل آخر لاستحالة التقييد، وهو أن يكون التقييد مستحيلا لا لأن ثبوت الحكم على المقيد مستحيل، لا مو مثل ثبوت الحكم على العاجز. تقييد مستحيل، لا لأن ثبوت الحكم على المقيد مستحيل، بالعكس ثبوت الحكم على المقيد ممكن بل واقع، وإنما مع ذلك التقييد مستحيل لأن نفس التقييد فيه محذور، نفس التقييد فيه محذور، وذلك كما فيما نحن فيه. هنا تقييد وجوب الصلاة بفرض الامتثال أو بفرض العصيان هذا مستحيل. ليش مستحيل؟ هذا هم مثل تقييد وجوب الصلاة بالعجز، لا مو مثله، رغم أنه ثلاثة مستحيل. تقييد وجوب الصلاة بالعجز كان مستحيل، تقييد وجوب الصلاة بفرض الامتثال أيضا مستحيل. هناك نقطة الاستحالة كانت كامنة في ماذا؟ في أن ثبوت الوجوب على العاجز مستحيل. هنا نقطة الاستحالة ما هي؟ ليش يستحيل أن يتقيد وجوب الصلاة بفرض الامتثال؟ لأنه طلب للحاصل. ليش يستحيل أن يتقيد بفرض العصيان؟ لأنه طلب للممتنع، وهذا محال. فالتقييد فيه محذور، وإلا ثبوت الحكم على الممتثل وعلى العاصي هذا ما بي بأس. هل يستحيل ثبوت الحكم على الممتثل وعلى العاصي؟ لا، هذا مو فقط مو مستحيل بل هو ممكن وواقع عملا وواقعا. أليس الأحكام ثابتة في حق الممتثلين وفي حق العاصين؟ ثابتة. فالاستحالة مو في ثبوت الحكم على المقيد يعني على الممتثل الذي قيد بالامتثال أو على العاصي الذي قيد بالعصيان، ثبوت الحكم على المقيد ليس مستحيلا، نفس التقييد مستحيل لأنه طلب للحاصل. أن يقول لك إذا صليت صلي، أو يقول لك إذا ما صليت صلي، هذا نفس هذا فيه محذور، هذا طلب للحاصل أو طلب للممتنع. خب، فإذا كان هكذا، إذا كانت استحالة التقييد لهذا السبب لأن نفس التقييد فيه محذور، خب حينئذ هيش استحالة في التقييد ما توجب استحالة الإطلاق، لأن الإطلاق مو تقييد. المرزا أليس قال في الوجه الثاني، قال أن التقييد مستحيل الإطلاق هم مستحيل. ليش؟ ليش الإطلاق مستحيل؟ لا الإطلاق لأنه يجمع المحذورين، يجمع. فالإطلاق قال المرزا أنه مستحيل لأنه يجمع المحذورين. نقول لا، المحذور وين كان؟ كان في نفس التقييد. الإطلاق ليس جمعا بين التقييدين، الإطلاق ليس جمعا للقيود، الإطلاق رفض للقيود. عندما نقول أن الحكم مطلق يعني شنو؟ مطلق يشمل الممتثل ويشمل العاصي، يعني شنو؟ يعني ما مقيد، ما مقيد، الإطلاق عدم القيد، ما مقيد بالامتثال، ما مقيد بالعصيان. هل في هذا محذور أن يكون الحكم غير مقيد بالامتثال وغير مقيد بالعصيان؟ هذا فيه محذور؟ ما بمحذور على مبنى، بس على مبنى الميرجة بمحذور، لأنه الإطلاق عند الميرجة هو لحاظ، لحاظ كل القيود، يعني هم المبنائية القضية. لا لا لا، مو لحاظ القيود، حتى الميرجة ما يقول، ما حد يقول الإطلاق ده لحاظ عدم القيد، مو لحاظ القيود. لا لا، التقييد مولانا، التقييد لحاظ القيد، الإطلاق عندهم لحاظ عدم القيد، عندنا الإطلاق عدم لحاظ القيد. هواية فرق، هواية فرق. الإطلاق عندنا عدم يعني مجرد، بالأمس ما كنتوا، بالأمس شرحنا الإطلاق الذاتي عند السيد الشهيد، الطبيعة هي بنفسها قابلة للسريان والإطلاق، فقط ما يكون مانع يمنعها، والمانع هو القيد. فبمجرد أن يرتفع المانع يعني ماكو قيد، مجرد عدم القيد هذا كافي للإطلاق عند السيد الشهيد. لأن الطبيعة بذاتها قابلة للسريان إلى أفرادها، طبيعة وهذنهم أفرادها مصادقها تنطبق، انطباق الطبيعة وسريانها على أفرادها هذا أمر ذاتي للطبيعة، بس يجي في الشيء يمنع، المانع هو القيد. فإذا الطبيعة لوحظت مع القيد، قال أحل الله بيع البالغ، قيد البلوغ جابه، فهذه الطبيعة ما تسري إلى كل أفراد البيع، تنحصر بيوع البالغين. أما إذا لا قيد ماكو، قال أحل الله البيع، مجرد عدم القيد ما يحتاج لحاض عدم القيد، مجرد عدم القيد يكفي للإطلاق. فالإطلاق عندنا أمر سلبي والتقييد أمر إيجابي، ولذا نقول التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب. أما عندهم لا، الإطلاق لحاظ، لكن لحاظ هم لحاظ، لا التقييد لحاظ القيد، الإطلاق هم لحاظ عدم القيد، فيصير أمران وجوديان. سيولدا سيدخول يقول التقابل تقابل ضدين بين الإطلاق والتقييد، المرزا يقول تقابل العدم والملك. المهم فأما ما حد يقول الإطلاق جمع القيود، جمع القيود يعني شنو؟ يعني عندما يقول أحل الله البيع، إطلاق هذا البيع معناه أنه قال أحل الله بيع الصبي، وأحل الله بيع البالغ، وأحل الله بيع الكافر، وأحل الله جمع كل القيود. ليس هكذا الإطلاق، ما حد يقول جمع القيود، الإطلاق رفض القيود، غاية الأمر رفض القيود. هل يكون بلحاظ عدم القيود كما هو يقولون، أو كما يقول سيد الشهيد الرومي عليه عدم لحاظ القيود؟ يعني هم سيدنا في كلماتهم يقولون لحاظ عدم القيد، عدم القيد هذا أكيد عنوان جامع يجمع كل أفراد المفهوم. إيه مو معنى أنه يجمع القيود، لا هو إذا كان عنوان جامع وهو عدم القيد يعني لحاظ رفض القيود، لحاظ عدم القيد يعني هذا عدم القيد العنوان الجامع الذي يقع تحته كل أفراد المفهوم، كل أفراد العنوان هذا. أي عنوان المفهوم هذا؟ مفهوم أي مفهوم من المفاهيم يعني؟ خو أنا مسألت مفصله البيع، خو البيع، البيع إطلاقه ما معناه عندهم إطلاق البيع عند الأغايون شنو؟ يعني جمع القيود، جمع القيود؟ لا مو جمع القيود، أقول رفض القيود، لحاظ عدم القيد، عدم القيد هذا عنوان يجمع كل القيود التي تقع عدمها ونفسها. فالإطلاق ليس نفس القيود، ليس جمعا لكل القيود نفسها. هذا أكو أحد يقول دي؟ أنتم تتقبلون كلامي؟ الإطلاق جمع للقيود أو لحاظ عدم القيود؟ خب إذن ليس جمعا للقيود، رفض للقيود، رفض للقيود، لحاظ لعدمها. أنت مجا تقول يبقى أنا أتصور أنه هم يقولون لحاظ عدم القيد، عدم القيد هذا عنوان حتى يجمع عدم كل قيد، بلي عدم مو نفس القيد. ما معنى قولهم قول إذا أكو واحد يقول إطلاق جمع قيود يعني شنو؟ جمع نفس القيود. يعني عندما يقول أكرم العالم، هذا العالم إشكال أكو قيود تتصور في حقه كلها يجمعها. مثلا تتصور في حق العالم العدالة، يتصور الفسق، يتصور كونه أسود، يتصور كونه أبيض، يتصور كونه طويل، يتصور كونه قصير، يتصور كونه ابن فلان، يتصور كونه عالم. فعندما يقول أكرم العالم، الإطلاق هل معناه أنه قال أكرم العالم الفقير والعالم الغني والعالم السيد والعالم الشيخ والعالم العادل والعالم الفاضل، جمع كل هذه القيود؟ هذا ما حد يقوله. الكل يقولون الإطلاق رفض القيود ليس جمعا للقيود. غاية الأمر هذا الرفض كيف؟ هذا الرفض هل هو بلحاظ عدم القيود كما يقول المشهور، فالإطلاق يكون لحاظيا، أو لا نفس عدم لحاظ القيود هذا هو الإطلاق كما يقول السيد الشهيد، إطلاق ذاتي. رفض القيود يكفي فيه عدم لحاظ القيود، مجرد أن لا تلحظ القيود كأنك رفضت القيود، لأن الطبيعة بذاتها تسري عند السيد الشهيد. هذا الحجة في الحجة مقرر السيد المروجردي، إلى تغييرات يصير للبروج الجري، هم يقول أنه الطبيعة بذاتها تنطبق ولها قابلية السريان إلى أتصور أنه هو يقول أنه يجمع عندما يقول أنه يجمع كل لا هو غلط. أي واحد يقول غلط ليس قطعا على الإطلاق، قطعا على الإطلاق ليس جمعا للقيود قطعا، ما حد يقول دي حتى لا كم أستبعد أن يقول هذا المطلب أنه جمع للقيود. إذا كان يفهم ما يقول يعني جمع القيود هذا معناه، هذا المعنى أكو واحد يقوله لا بتقريب أنه عدم الـ عدم الـ عدم لحاظ العدم القيد. كيف يكون عنوان للقيد؟ أنت جاي تتصور في شيء تنهاكم مولانا، عدم القيد عنوان للقيود؟ عدم القيود جاي تقول عدم القيود العدم يصير عنوان للوجود؟ عدم العدالة يصير عنوان للعدالة؟ إطلاق جمع العدالة والفسق كله، شو عدم القيود يكون جامع لهذا؟ على كل حال، فإذا نحن باعتبار أنه نقول أنه الإطلاق ليس جمعا للتقييدين، لو كان الإطلاق جمعا للتقييدين فكلامكم صحيح أن الإطلاق فيه كلا المحذورين، فيه محذور التقييد بالامتثال وفيه محذور شنو التقييد بالعصيان. ليش؟ لأن الإطلاق معناه أنه جمع قيد الامتثال وجمع قيد العصيان، فجمع للقيدين، فإذا فيه كلا المحذورين. لكن الإطلاق ليس جمعا للقيدين، الإطلاق هو رفض للقيدين، إلغاء للقيدين. فالمحذور الذي كان موجودا في التقييد هذا المحذور ما موجود في الإطلاق. الاستحالة كانت في نفس التقييد، نفس التقييد كان طلبا للحاصل أو كان طلبا للممتنع. الإطلاق ما بي، الإطلاق ما بي طلب الحاصل طلب الإطلاق، يعني أن لا يكون طلب المولى مقيدا بالامتثال ولا مقيدا بالعصيان. فهذا أي محذور فيه؟ ماكو محذور في هذا. إذن لا محذور في انحفاظ الحكم وثبوت الحكم في فرض الامتثال وفي فرض العصيان من خلال الإطلاق، بل من خلال التقييد ما يصير. يعني احنا جزأنا كلام، يعني قسم من كلام المجلس قبلناه قسم ما قبلناه. من خلال التقييد لا ينحفظ الحكم في فرض الامتثال والعصيان، لكن من خلال الإطلاق ينحفظ، وما كل أي محذور في انحفاظه في فرض الامتثال والعصيان من خلال الإطلاق. هذا هو الجانب السلبي من كلام المجلة، أنه يستحيل أن يكون انحفاظ الحكم في فرض الامتثال وفي فرض العصيان يستحيل أن يكون من خلال التقييد ومن خلال الإطلاق. هذا عرفنا أنه من خلال التقييد صحيح يستحيل، لكن من خلال الإطلاق لا مو مستحيل. أما الجانب الإيجابي من كلام المرزا وهو أنه ماذا؟ وهو أنه إذن ما دام يستحيل انحفاظ الحكم في فرض الامتثال والعصيان بالإطلاق وبالتقييد وبذن الأمور، إذن بماذا ينحفظ الحكم؟ بذاته. يقول المرزا الحكم بذاته ينحفظ في فرضي الامتثال والعصيان. يدعي المرزا هكذا كما شرحنا عبارته قبلا، يدعي أن الحكم هو بذاته وبنفسه يتصدى إلى حالة امتثال الحكم ويتصدى بنفسه إلى حالة عصيان الحكم. كيف يتصدى بنفسه إلى حالة الامتثال؟ يبني حالة الامتثال، يعني الحكم هو الذي يبني هاي الحالة، يأسسها يوجدها، فيتصدى بنفسه لبناء حالة الامتثال، ويتصدى بنفسه أيضا لشنو؟ لهدم حالة العصيان. الحكم هو بنفسه يهدم ينسف العصيان، يعني يطلب من المكلف أن لا يعصيه، يطلب من المكلف أن يهدم العصيان. فبناء الحكم للامتثال وهدمه للعصيان هذا هو معنى أن الحكم إذن بذاته انحفظ في مورد الامتثال وفي مورد الصيام، بذاته انحفظ ما يحتاج إلى إطلاق وتقييد. هذا الكلام مع الأسف نحن رغم أنه هواية فكرنا فيه لم نجد له معنى محصلا معقولا. ما معنى أن الحكم بذاته يحفر نفسه في فرض الامتثال والأصيام، يبني الامتثال ويهدم الأصيام؟ شلون يبني؟ يبني إذا كان موجود، أو حتى إذا ما موجود يبني ويهدم، أيهما؟ لابد أن يكون الحكم موجودا حتى يبني شيئا ويهدم شيئا. بناء الحكم لفرض الامتثال وهدمه لفرض العصيان فرع ثبوت الحكم، فرع وجود الحكم. الحكم إذا ما موجود في فرض الامتثال كيف يبني الامتثال؟ يبنيه وهو معدوم؟ معقول أن يكون الشيء المعدوم يبني شيء ما موجود؟ شلون يبني؟ فلكي تقولوا أنه يبني الامتثال ويهدم العصيان لا بد أن تفرضوا أن الحكم موجود في فرض الامتثال وفي فرض العصيان. خب نسألكم، كيف وجد الحكم؟ بماذا وجد وانحفظ في فرض الامتثال والعصيان؟ بالإطلاق والتقييد؟ ها؟ لا، هو مفروض حسب الفرض ما هو بالإطلاق والتقييد. خب إذن كيف؟ ولا بنتيجة الإطلاق والتقييد. إذن كيف؟ هو يقول حسب كلام بذاته. إيه أقول هذا، شلون نتعقل هذا الكلام؟ كيف نتعقله؟ يهدم ويبني، نعم يهدم ويبني الحكم، يهدم ويبني، يبني الامتثال ويهدم العصيان، لكن يبني ويهدم إذا كان موجودا هو الحكم. وجوده فرع ماذا؟ وجود الحكم فرع وجود موضوعه، موضوع الحكم. خب موضوع الحكم قيد بالامتثال؟ مستحيل على كلامكم. أطلق موضوع الحكم المكلف، مو شيء المكلف قيد بالامتثال، مكيف المكلف الممتثل مستحيل لأن هذا طلب الحاصل، مكلف العاصي مستحيل لأن هذا شنو؟ طلب ممتنع. مطلق المكلف تقولون مستحيل. إذن كيف بدون أن يكون موضوع الحكم موجودا وبالتالي بدون أن يكون نفس الحكم موجودا كيف يبني ويهدم؟ لم نفهم لهذا الكلام معنى أبدا. لابد وأن تفرضوا في الرتبة السابقة على هذا الكلام، يعني في الرتبة السابقة على كون الحكم بانيا للامتثال وهادما للعصيان، لابد أن تفرضوا أن الحكم ثابت ومنحفظ في فرض الامتثال والعصيان. قل نحن كلامنا في انحفاظ الحكم، هذه أنحاء ثلاثة بينتوها لإنحفاظ الحكم. كيف ينحفظ الحكم في فرض الامتثال والأصيام؟ تقولون بذاته. شلون بذاته؟ قلت لأنه يبني الامتثال ويهدم الأصيام. بارا يبني ويهدم، غير يكون موجود حتى يبني ويهدم. خب كيف يكون موجود؟ يكون موجود بالتقييد؟ مستحيل. يكون موجود بالإطلاق؟ هم مستحيل عندكم. بدون أن يكون موجود يبني ويهدم يصير؟ شنو معنى كلامكم إذن؟ ها؟ ما معنى هذا؟ الواقع أنه شنو؟ الحكم موجود منحفظ في فرض الامتثال والعصيان، وانحفاظه في هذين الفرضين ليس بالتقييد، تقييد محال. تقييد الحكم بالامتثال شنو؟ محال. تقييد الحكم بالعصيان هم محال. انحفاظه في هذين الفرضين بالإطلاق، بالإطلاق، لأن احنا مو مثلكم نقول إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق، ولا مثلكم نقول أن الإطلاق فيه كلا المحذورين. لا الإطلاق ما بي لا محذور التقييد ولا محذور الإطلاق، لأن الإطلاق عدم القيد، عدم القيد ليس جمعا بين القيدين. فكل حكم يكون ثابتا ومحفوظا في فرض امتثال المكلف له وفي فرض عصيان المكلف له يكون ثابتا ومحفوظا من خلال ماذا؟ من خلال الإطلاق. يعني النحو الأول، النحو الأول من الحال الانحفاظ بالتفييد والإطلاق، فهذا النحو الثالث شنو؟ هذا النحو الثالث إذن ما افتهمنا له معنى معقولا. هذا تمام الكلام في هذه النقطة الأولى من نقاط كلام المحقق النائيني رحمه الله. وبذلك اتضح أنه هذه الأنحاء الثلاثة من انحفاظ الحكم وثبوته التي ذكرها المحقق النائيني فقط قبلنا النحو الأول. فكل حكم، نحن نقول كل حكم أريد انحفاظه في مورد من الموارد لا بد أن ينحفظ في ذاك المورد، إما من خلال تقييد الحكم لذلك المورد أو من خلال إطلاق الحكم لذلك المورد. أما النحو الثاني وهو متمم الجعل فلم نقبله بالأمس، والنحو الثالث وهو الانحفاظ الذاتي أيضا لم نقبله اليوم. وبهذا تم الكلام في النقطة الأولى. بعد ذلك في الدرس اللاحق إن شاء الله نتعرض للنقطة الثانية من النقاط الثلاث لكلام المجزى. والدرس إن شاء الله نواصله في السبت، مو الجاي، السبت الوراء، يعني الأسبوع الجاي كله عطلة، لأن هذا الأسبوع فيه مناسبات ثلاث مهمة جدا. المناسبة الأولى استشهاد الإمام الكاظم سلام الله عليه باب المراد، ونسأل الله شفاعته ودعائه في يوم 25 رجب. والمناسبة الثانية وفاة أبي طالب والد أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي سمى رسول الله عام وفاته ووفاة خديجة بعام الحزن. والعجب من أولئك الذين يتهمونه بالكفر لم يقرأوا حتى القرآن أيضا ولم يفهموه. القرآن الكريم يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالنبي إذا كان قد تبين له كفر أبي طالب كيف يحزن على وفاته، كيف هو يباشر دفنه وكذا ومراسمه؟ ما كان للنبي أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى. النبي يحزن لوفاة كافر، معقول هذا؟ هو يقتل الكفار. على كل حال، والمناسبة الثالثة مبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فلذا احتراما لهذه المناسبات الثلاث و بلي تشجيعا للنزول عند بلي رغبة شيخ صفاء اللي يأخذنا كل يوم في السماعة وفي المسجل، وإن شاء الله بعد ما يكرر هذا أشكرك على هذا التغيير. بلي إن شاء الله يوم سبت القادم، سبت الوراء هذا السبت إن شاء الله نواصل الدرس. والحمد لله رب العالمين.